بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في حلقة جديدة من عطر. في الحلقتين اللي فاتوا أو في الثلاث حلقات اللي فاتوا، الحلقة الأولى عطرناكم بعطر التوبة، الحلقة الثانية والثالثة عطرناكم بحسن الظن. التوبة مع حسن الظن، العطرين الجمال دول مع بعض يعملوا خلطة من عطر جميل ورائع، وهو أصل طعم الدنيا في قلب كل مؤمن صالح تقي. لما تفضل تايب لربك عز وجل وما فيش أي ذنب ممكن يأسك من رحمته، وما تفضل مع التوبة عندك حسن ظن بربك جل وعلا إنه هو هيقبل التوبة دي وهيفرح بهذه التوبة ويفرح بك وهو الغني عنك، التوبة مع حسن الظن يولدان في قلبك الشوق إلى لقاء الله، عطرك شوق إلى الله. الشوق للقاء الله عز وجل هو مصدر القوة الحقيقية في قلب كل مؤمن. الشوق للقاء الله عز وجل هو أصل الثبات الحقيقي عند كل نكبة وعند كل فتنة وعند كل أزمة. الشوق للقاء الله عز وجل هو الذي يزكي المؤمنين، هو الذي يزكي المؤمنين ويرفع مراتبهم ويرقي أعمالهم ودرجاتهم عند ربهم جل وعلا. يقول ابن القيم: الشوق إلى لقاء الله أطيب ما في الدنيا. الشوق إلى لقاء الله أطيب ما في الدنيا، بل تستطيع أن تقول أن ثمرة كل أعمالك الصالحة لابد أن تتحول في النهاية في قلبك إلى شوق إلى الملأ الأعلى، شوق إلى لقاء الله سبحانه وبحمده. الشوق إلى لقاء الله أطيب ما في الدنيا. هذا الشوق هو الذي جعل الأنبياء يثابرون على رسالاتهم، وهو الذي جعل الصالحين يكملون مسيرة الأنبياء من بعدهم. انظر إلى التاريخ، هات أي موقف فيه ثبات، أي موقف فيه صبر، أي موقف فيه فداء في الطاعة، هتجد أصله ومصدره هو الشوق إلى الله عز وجل. الشوق هو أكرم شعور تحياه في هذه الدنيا. أن تعيش هذه الدنيا كل اللي حواليك مش مأثر فيك، مفيش حاجة أبدا ممكن تفرق معاك، لأن أنت في الآخر قلبك طائر إلى ربك جل وعلا، وهو ده معنى الشوق في اللغة. قالوا: هو سفر القلب إلى المحبوب. الشوق هو سفر القلب إلى المحبوب. فتخيل أن تعيش في هذه الدنيا وقلبك طائر إلى الله، قلبك يرقب اللحظة التي يقف فيها بين يدي الله عز وجل. ساعتها يزول كل الألم، وساعتها يزول كل الهم، وساعتها ترمي حمولك كلها. أنت عايش في الدنيا دي دايما بتنظر لها أنها كبري، مجرد كبري هتعدي عليه لتصل إلى من تحب سبحانه وبحمده. فمش هيضرك تقضي الكبري ده على أي حال، تعدي على أي حال، المهم توصل إليه وهو راض عنك. الشوق إلى الله أكرم وأجمل وأغلى ما تحياه. قال يحيى بن معاذ: يخرج المؤمن من الدنيا ولم يقض وطره من أمرين. بيقول إن في حاجتين في الدنيا دول المؤمن بيموت وهو لسه ما شبعش منهم، هو لسه ما قضاش وطره منهم، عارف هما ايه؟ قال: البكاء على نفسه وشوقه للقاء ربه. البكاء على نفسه وشوقه للقاء ربه. وشوف المعادلة الجميلة الموزونة في قلب المؤمن، في عز ما هو بيبكي على ذنوبه وفي عز ما هو بيبكي خجلا من ربه، لكنه في نفس الوقت مشتاق لهذا الملك الكريم سبحانه وبحمده، لكنه في نفس الوقت يرقب اللحظة التي يقف فيها بين يديه. بالله عليك عاوزك تتخيل معايا واحد عايش في الدنيا دي وفعلا قلبه يعتصر شوقا إلى الله، إيه في الدنيا دي ممكن يهزه؟ إيه في الدنيا دي ممكن يأثر عليه؟ إيه في الدنيا دي ممكن يخليه ييأس؟ ايه في الدنيا دي ممكن يخليه يشوف الدنيا سودة ويجي يقول انا خلاص ما عادش في امل، كل الابواب متقفله في وشي؟ ابدا، ما فيش باب يتقفل في وشه أبدا، لأن قلبه مش هنا أصلا، هو قاعد بيقضي أيامه وقاعد بيمرر لياليه شوقا إلى الله. قال أبو الدرداء: ما أحببت الموت إلا شوقا للقاء الله. وهنا نقطة مهمة جدا، فرق كبير، فرق كبير، ولازم تفرق. فرق كبير بين واحد كل ما تحصل عنده مصيبة يقول يا رب نفسي أموت، يا رب أنا خلاص اشتقت لك، خدني إليك. أبدا، احفظ دي، احفظ دي كويس. ليس المحب من إذا أحاطت به المصائب قال يا رب خذني إليك، بل المحب من إذا تمت عليه النعمة قال يا رب اشتقت إليك. بمناسبة الشوق، فاحنا بنشوقكم للحلقة الجاية مع كمالة عطر الشوق، لأنه عطر كبير وعظيم وجميل ما نقدرش نجيبه في حلقة واحدة. انتظرونا. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب.